أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الاتكاء على المراكي والمساند أثناء تناول الطعام والشراب هل هو محرم؟ لا، مكروه، مكروه كراهة التنزيه، ما هو محرم. سبق لكم أنه ينهى عن الأكل وهو متكئ، كراهة التنزيه. نعم.